الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها الإخوة الحضور، أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. ونلتقي مع بابٍ جديدٍ من كتاب الفضائل، ويتعلق دائما بمقدمات الصلاة وبالصلاة عموما، باب فضل المشي إلى المساجد. مر معنا في الدرس الماضي باب فضل الصلاة، وخاصة الصلوات التي ركز عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وعناها بالفضل، وخاصة فضل الوقت، ألا وهي صلاة الفجر وصلاة العصر، وذكرنا العلة في ذلك والسبب في ذلك، وذكرنا كيف أن الملائكة تجتمع في هاتين الصلاتين وترفع لله سبحانه وتعالى حال المؤمنين الذين هم في الصلاة ويحافظون عليها، وهو أعلم جل وعلا. فننتقل اليوم إلى فضل المشي إلى المساجد، وطبعا هذه من المقدمات التي تسبق الصلاة إذا نودي إليها. فقط قبل الشروع في المقصود، قضية صلاة الجماعة وحكمها يأتي إن شاء الله، ربما التبس على البعض لما ذكرت بعض الأحكام، سنة وواجب، وأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، وذكرنا الواجب الكفائي فيها. سوف نفصل إن شاء الله لما نأتي إلى صلاة الجماعة وماذا قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، وما فيها من تشديد وتحذير لتركها. سوف يأتي إن شاء الله ذكر الحكم، ولهذا إن شاء نوضح ما التبس على بعض إخواننا. إذن باب فضل المشي إلى المساجد، إذن هذا المشي إلى طاعة، إلى الطاعة طاعة، المشي إلى الطاعة طاعة. ولهذا ذكرنا في ما مضى حديث المشي إلى المساجد، وأن الأفضل أن الإنسان يخطو الخطى أفضل مثلا من السيارة أو من المركوب عموما. وإن كان الشيخ يرى أن في شرحه يرى أن حتى صاحب السيارة أو الذي يركب إلى المسجد له كذلك ثوابه وأجره، ولكن لا يكون الأجر كأجر الماشي الذي يخطو الخطى إلى بيت الله سبحانه وتعالى حين يسمع النداء. ولهذا فضل المشي إلى المسجد في حد ذاته طاعة، رتب عليها الثواب والأجر العظيم. ولهذا سوف نرى أحاديث قد لا يهتم الإنسان بهذه الخطى ولا يعير لها يعني انتباهاً أو اهتماماً، ولذلك لا يعرف ما الأجر الذي يحصل عليه من خلال هذه الخطى إلى بيت الله عز وجل. حديثنا الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. يعني مهما تكررت هذه العملية في الغدو والرواح، الذهاب والإياب، إلا والله سبحانه وتعالى يبني له نزلا. احنا كلمة النزل هذه تطلق على الفنادق، يقول لك نزلوا كذا ونزلوا كذا. فانظر ماذا يصنع الله سبحانه وتعالى بالماشي إلى المساجد، يبني له. إحنا باش يبني الإنسان دويرة ريحة 10 سنوات ولا شحال، ما أدري، واحد الفقير مسكين ولا متوسط الدخل ترى باش يبني بيت الدنيا هذه يبقى ربما سنوات. ولكن الله سبحانه وتعالى، انظر علاش إحنا اليوم لما يكون ضعف الإيمان ويعني والنظرة يعني للآخرة نظرة ضعيفة، بل نظرة مادية. ولهذا من لا يرى الشيء في بعض الأحيان يزهد فيه، فإذا بعض الناس كلمته عن الآخرة يقول لك حدثني الآن عن الملموس، أما الآخرة شكون اللي راح وخبر، شكون اللي راح وعاود ولا شكون اللي، وهذا من الإلحاد والعياذ بالله والكفر. ولكن لو كان الله سبحانه وتعالى يرينا ويكشف الغطاء وترى النزول، شوف الناس كيف يزدحمون، الطرقات كيف تزدحم. ولكن هذا الغيب هو الامتحان، هو المحك، أن الإنسان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الفرق ما بين المؤمن وغير المؤمن قضية الغيب، أن تؤمن بنزل يبنى لك في لحظة أو رمشة عين كما يقال، فيبنى لك نزل في غدوك ورواحك كل صلاة. كم لك من النزول عند الله سبحانه وتعالى؟ قال كلما غدا أو راح. ويفسر هذا عنه كذلك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. خطوة واحدة تعمل العملين معا، تحط ترفع، خطوة واحدة تحط وفي نفس الوقت ترفع. والأحاديث يعني فيها هذه متضافرة وأحيانا جي متغايرة، ولكن فضل الله واسع. أحيانا واحدة تفعل هكذا والأخرى تفعل هكذا، ولكن أحيانا تجد الخطوة تفعل، كما سنأتي لذكر بعض الأحاديث التي فيها أجر مختلف ولكن في نفس العبادة. وفضل الله واسع، لعل هذا لأن الإنسان يجعل العبادة في وسط عبادات وطاعات أخرى تحفها، ولهذا الله سبحانه وتعالى يزيد في الفضل والأجر، لأن هذه الطاعة حففتها أنت بعدة طاعات. ولهذا قال من تطهر في بيته، الوضوء، ثم مضى إلى بيت من بيوت الله، من بيوت الله ليقضي فريضة، يعني ليؤدي، يقضي هنا بمعنى يؤدي، موش قال فريضة من فرائض الله كانت خطوة. انظر الخطوات، هذه الخطوة تفعل كذا ونفسها نفس الخطوة تفعل كذلك العمل الثاني، رفع وحط، رفع للدرجات وحط للخطيئات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. كذلك مما يؤكد المعنى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، يعني لا يعلم الراوي الصحابي رضي الله عنه أنه يوجد رجل في المدينة بيته أبعد من المسجد من ذاك الرجل، من ذاك الرجل، وبلا شك أنه يعرف اسمه ولم يذكره. نعم، ولعل عدم ذكر الاسم حفاظا على يعني سرية العمل، سرية العمل، وإحنا مطالبين بالخبيئة في الأعمال الصالحة وإخفاء الأعمال. قال لا أعلم. وكذلك من باب آخر أن هناك من الناس من لا يعرف اسمه في غبراء الناس، ولكن هو عند الله بتلك المنزلة، رغم أن الناس لا تعرفه لا يضره هذا. هذه فيها فائدة، أن الإنسان إذا كان لم مبهم مجهول في الناس لا يعرف، ولكن العبرة بما يقدم، العبرة بالعمل مش العبرة بالاسم. ما دام أن الله يعرفه ويرفعه فلا ضير أن لا يعرفه الناس أو لا يذكرونه باسمه أو يشيرون إليه بالبنان. قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة. شوف المحافظة على الصلاة، يعني عماد الدين. وكان أفضل العمل كما يأتي إن شاء الله في الأحاديث بعد الدخول في الإسلام صلاة الجماعة، فكانوا يحافظون عليها أيما محافظة، حياتهم هي حياتهم، واستمر هذا حتى في حياة التابعين. ولكن لما جاء تابع التابعين ومن بعدهم تجد من يحدثك حتى أن الصحابة منهم من عاش كأنس بن مالك رضي الله تعالى، عاش وشاف في الشام ماذا كان يقع من تأخير الصلاة وعدم المحافظة عليها، ولربما لا يعرف من الصلاة إلا هذا الاجتماع أو الأذان كما قال بعضهم، وإن كان فيها تشديد كما قال بعض المعلقين، قال هذا فيه تشديد أن في التعليق وفي الحكم، وإن كانت الصلاة كانت يعني يحافظون عليها والمساجد عامرة، ولكن كان بعض تهاون في يعني في بعض صورها أو أجزائها. قال رحمه الله أو قال رضي الله عنه، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء والرمضاء وفي الرمضاء، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. هذه النظرة، هذه نظرة، نظرة وفكر إن صح التعبير، فكر الصحابة رضي الله عنهم، نظرتهم للعبادة وللطاعة وربطها بالآخرة. كل شيء كانوا يشوفوا كما رأنا نشوفوا إحنا الماديات اليوم، هم كانوا يشوفوا ماذا؟ يشوفوا هذه المعنويات أو ما الحسنات التي لا ترى بالأعين، يعيشون ويرون الجنة ويرون الثواب ووعد الله سبحانه وتعالى رأي العين، ولهذا يتعاملون مع الله كما نتعامل نحن مع الشركاء أو التجار على المباشر، هكذا ترى الدرهم والدينار، ولا ربما تحاول أن تعرف إن كان مزيفا أم صحيحا. فكذلك هم رحمهم الله كان هذا التشديد وكان هذا التركيز والتدقيق إنما هو منصب على جانب الآخرة، المتاجرة مع الله التي لا بوار فيها ولا خسارة فيها، هذه تجارة مع الله سبحانه وتعالى. قال: لو كان شريت حمار يوصلك للجامع، يوصلك لبيت الله، تروح هذه الظلمة وهذه السخانة، يعني الرمضاء بمعنى الحرارة الشديدة في الظهيرة، على الأقل تركب فوق دابة توصلك للمسجد وترجعك وما تتعبش، وهذه ظلمة، ما يكون الظلام الناس لا ترى، يتعثر الإنسان، ربما يجرح، ربما يسقط، وهكذا في الحر الشديد يتعب الإنسان، ومع ذلك قال: ما يسرني. قال: أبدا. قال: أريد. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، ما نفرحش لو كان البيت انتهي ماذا؟ بجانب المسجد، ما نفرحش لو كان كنت جار المسجد لاصق في المسجد، لا أفرح. علاش؟ لأنني لماذا؟ هو يعلل، قال: لأنني أريد أن يكتب لي الأجر في ذهابي وإيابي، في ممشاي ورجوعي، يكتب لي ذلك كله. شو وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد جمع الله لك ذلك كله. وهذا كان صادق، باش النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له هذه الشهادة، بمعنى أنه كان صادق في قوله وفي فعله، مخلصا لله جل وعلا، ولهذا بشره النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أردت وما نويت قد كتب لك عند الله عز وجل، وزد أكد له قال: كله، مش بعضه، لا، قال: كله. وهذه بشرى عظيمة للمشائين لبيوت الله سبحانه وتعالى، وهذا الأجر وهذا الثواب ما زال يجري على كثير من عباد الله عز وجل إلى هذا الزمان، ولهذا خزائن الله، رحمة الله الواسعة، ثواب الله عز وجل الذي أعده للمؤمنين والمصلين لا زال يجري على خلقه الصالحين إلى يوم الناس هذا. وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد. انظر، خلت البقاع بمعنى أن يعني بجوار المسجد أراضي خالية لم يسكنها أو لا يسكنها أحد، أو ربما كان ناس يسكنونها يقيمون فيها ثم رحلوا، فصارت البقاع والمحيط حول المسجد خالي فارغ. فماذا؟ فقالت قبيلة من القبائل: أننا نأتي فنجاور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. يعني هم هكذا انقدح في ذهنهم، فكروا فقالوا: لعلنا ننتقل فنرحل إلى جوار بيت الله أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون ماذا؟ قريبين من رسول الله ومن مسجده صلى الله عليه وسلم. فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، يعني سمعت أنكم تريدون الرحيل والانتقال إلى قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة: دياركم، يعني الزموا دياركم، دياركم تكتب آثاركم، بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أن كنا تحولنا، رواه مسلم وروى البخاري معناه من رواية أنس، بمعنى أن هؤلاء لما رأوا الفراغ أمام المسجد أرادوا الانتقال والرحيل، استغلوا المكان الفارغ أمام المسجد فيقطنونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلزموا دياركم فإن هذه الخطى التي تتجشمونها، يعني هو هذا التعب الذي والنصب الذي يصلكم من وراء هذا المشي لبيت الله سبحانه وتعالى كله يكتب لكم حسنات، خطواتكم هذه وأثاركم تكتب لكم أجرا وثوابا. فقالوا الحمد لله، يعني بمعنى بلسان الحال، يعني فرحوا أنهم ماذا لم ينتقلوا، لم يتسرعوا في الانتقال والرحيل إلى قرب المسجد. قال الشيخ رحمه الله أن الله تعالى يكتب للإنسان الخطوات كلما ذهب وكلما رجع، ومما يدل أيضا على فضل المشي إلى المساجد ولو بعدت حديث جابر في بني سلمة يقول خلا ما حول المسجد، يعني من المنازل، فأراد بنو سلمة أن يأتوا المسجد ويقربوا منه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك، قالوا نعم أردنا أن نتحول لنقرب من المسجد، فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم ولا تقربوا تكتب آثاركم. فدل هذا على أنه كلما كان منزل الإنسان أبعد من المسجد فإنه أكثر أجرا، لأنه قال تكتب آثاركم، ولكن لا يعني هذا أن الإنسان يتقصد أن ينزل بعيدا من المسجد، لكن إذا قدر أن لا يصلي إلا في المكان البعيد أو كانت ديار قوم وما أشبه ذلك فإنه يكتب آثاره أو تكتب آثاره، فدل ذلك على فضيلة المشي إلى المساجد، وفضل الله واسع وعطاؤه كثير، يعطي على العمل القليل الأجر الكثير، نسأل الله لنا ولكم من فضله العظيم، آمين. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الخير في كثرة الخطى إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الرجل بعيدا عن المسجد يلزم المكان الذي هو فيه ولا يتمنى الانتقال إلى قرب المسجد، ولكن مليح لما يكون إنسان جار مسجد، لأن في هذا الوقت كأن كثير من الموانع والصوارف التي تمنع الإنسان من صلاة الجماعة إذا كان المسجد بعيد. ولهذا تحدثه نفسه الأمارة بالسوء أنك تعبان وأنك كذا وأنك كذا، وتأتيه بكثير من المبررات، ولكن إذا كان قرب المسجد كأنه يصلي في بيته، واحد اللي يصلي في المسجد وهو جار المسجد كأنه يصلي في البيت تاعه، واحد يكون قريب من المسجد هكذا زوج خطوات ولا ثلاثة، بالعكس، ولا ربما ما يكونش عنده عذر كما ذاك البعيد. ولهذا تجده يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد نفس الشيء. ولهذا من الأمور اللي يقولوا لبعض الناس ما رأيك لو كان نصلي صلاة الجماعة في بيوتنا، هذه البيوت اللي أمام المسجد ولا حتى في العمارات هذه، أو يسمع الصلاة كلها، يقول لك واش رأيك، يعني خاصة النساء، يقول لك إذا كان نصلي مع الشيخ رانا نسمعوا الخطبة ونسمعوا يعني الركوع والسجود وتكبيرة الإحرام السلام، يا هل ترى نصلي، دليل على أن الصلاة رها في بيوتهم. فلذلك هي لا يجوز، طبعا لا يجوز أن يصلي الإنسان بعيد يعني ولو كان يسمع، فالرجل وجب عليه أن يأتي. ولهذا إذا صلى في بيته يكون آثما بسبب تركه الجماعة، لأن المسجد راه في بيته، المسجد راه أمامه، يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد نفس الشيء على مستوى واحد، ما عنده حتى تعب، ولهذا لا مبرر. ولهذا في هذا الزمان اللي يسكن بعيد ربما يجد حجة يمتنع بها ولا عن الصلاة مع الجماعة، ولا يجد مبرر يسوغ له مثلا هذا التفكير، فتحدثه نفسه بأن لا يصلي اليوم صلاة ظهر أو صلاة عصر أو كذا إلى آخره. ولكن الذي يكون قريب من المسجد فيلزمه ماذا؟ أن يكثر سواد المصلين ويحضر الجماعة، ولا يتقصد الإنسان البعد عن المسجد. مثلا عنده مسجد أمامه يقول لك أنا باش نزيد في الأجر روح للمسجد الأبعد، نقول له لا، لأن الشرع لم يأمر بهذا التقصد، هذا أنك تتقصد التعب وتتقصد المكاره وتتقصد كما شفنا في قضية الوضوء إسباغ الوضوء على المكاره. أنت عندك الوسائل، ثم ماذا؟ تأتي وتروح تجيب الماء من الثلاجة وفي عز البرد وتتوضأ منه، قال إسباغ الوضوء على المكاره، قل هذا تنطع، هذا تنطع. أنت عندك الوسائل، عندك الوسائل الماء الدافئ وعندك إلى آخره. إحنا نتكلم على إنسان اللي ما ربما المكاره فيها تفاوت ما بين إنسان وآخر، ممكن أنت شدة البرد وعندك الماء الدافئ ولكن الخطوات تاعك للمسجد بعيدة، للمسجد بعيدة، وكاين واحد مثلا الخطوات قريبة وما عندوش الماء الدافئ، فهذا عنده مكاره وهذاك عنده مكاره، ولكن ماذا؟ الإنسان يحضر الصلاة رغم هذه المكاره، وممكن من تجتمع عليه هذه المكاره كلها. فالنفس لا تطيق الطاعة ولا تتحمل وتميل إلى الدعاء، تميل إلى يعني الرخاء، وتميل إلى الكسل، ولكن الإنسان يحملها على الطاعة ولو كرها، ولو كرها. وحفت ماذا؟ الجنة كما مر معنا، حفت الجنة بالمكاره، بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، وحفت النار بالشهوات. إذن طاعة ربي سبحانه والطريق إلى الله عز وجل كله ماذا؟ في ظاهره التعب والنصب، يعني وخلق الإنسان في كبد. المهم القضية كلها تعب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب، كلها نصب. فنسأل الله تعالى أن يجعل هذه الطاعات وهذه الأعمال في لوجهه الكريم، يعني خالصة لوجهه الكريم، فينال العبد الأجر والثواب من خلال هذا النصب وهذا التعب. وما يجعلناش ربي سبحانه وتعالى من الذين قال فيهم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. سأل الله تعالى يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا، إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. متفق عليه، حديث رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث يظهر لنا ماذا؟ أجر وثواب آخر. شوف كل حديث راه فيه فضيلة، كل هذا الفضائل للمصلين الذين يشهدون الجماعة ويأتون بيت الله سبحانه وتعالى. وكم فرط المسلمون في هذا، كم هو تفريط المسلمين في هذه الطاعات وفي هذا الأجر وفي هذا الثواب. أحيانا نقول هذه المساجد بنيت غير الجماعة قليلة هكذا، يا هل ترى الناس هذول راهم يسمعوا الأذان وراهم كذا؟ مش عارف، أنا خايف نكون احنا مسؤولين عليهم، هذا هو الخشية نتاعنا. كثير من الناس اليوم يسمعوا الأذان، تلقى المسجد فارغ. يعني قلت لو كان كل الناس يعني تلبي الأذان وتلبي النداء وتأتي لبيت الله سبحانه وتعالى، والله مسجد كما هذا ما يكفيناش، نظن مساجد اللي ما تكفيناش. كل الناس تأتي بأبنائها كبارا وصغارا يخرجوا لبيت الله سبحانه وتعالى لشهود الصلاة. لا شك أن هذه البيوت ما تكفيناش، ونصلوا في الشوارع، شوارع تمتلئ بالمصلين. ولكن للأسف الشديد علاش الدين هذا ما هوش شيء مبذول هكذا، والله سبحانه وتعالى من وفقه غير يصلي صلاة الجماعة ويسلم يقول الحمد لله الذي وفقني أنني صليت هذه الصلاة جماعة. توفيق نعمة من الله، كثير من الناس ما هوش يشوفوها نعمة، ما هوش يشوفوا فيها خير، على بقى يشوفوا فيها شيء عادي روتين، ما هوش يقدروا هذه النعمة أن الله يوفقك تخرج من البيت. ما هوش كثير يعني كل الناس هكذا يسمع الآذان كذا، أو في بيته، في بيته وما يصليش في الوقت، في بيته مرتاح مرتاح وما يصليش في الوقت. دعك عن من يشتغل بأشياء ربما هي ضد الطاعة وضد يعني رضا الله وكذا إلى خير من الأمور التي لا يرضاها الله عز وجل، نقول هذا راه مرتاح ولا شغل، ومع ذلك كأن الأمر لا يهمه. وأناش نتكلموا على تارك الصلاة، رانا نتكلموا على اللي يصلي، أما تارك الصلاة هذا حكمه شيء آخر يأتي إن شاء الله. ولكن الناس هكذا، هذا توفيق من الله أن الناس تصلي صلاة الجماعة يحمد الإنسان الله جل وعلا أن وفقه لأن يحفظ يعني الصلاة في جماعة، هذا توفيق من الله ونعمة وكرامة، نسأل الله تعالى أن يديم النعمة علينا. إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، شكون اللي يدي الأجر أكثر؟ كل الأبعد، الأبعد يدي الأجر أكثر من الأقرب وهكذا. فقال أعظم الناس أجر ذلك البعيد عن المسجد والذي يطيل المشي حتى يصل إلى، وهذا كله سبحان الله، وكأن الشريعة عندها عين بعيدة، يعني ترى ما لا يراه الإنسان الضعيف القاصر الذي لا يرى إلا أمام أنفه أو عند أخمص قدمه، فلا يرى إلا عند قدمه موضع قدمه وقد لا يبصر. شوف الشريعة كيف تنظر البعيد، جاء الزمان اليوم ممكن الناس كانت تعيش في القرى وتعيش في المداشر وتعيش في يعني المدائن والأمصار الضيقة القريبة، البيوت قريبة ومتقاربة كثيرا، فلا تجد الناس يعني وشكون هذا الأبعد عن المسجد إلا إذا كان عايش في كاش فلات ولا عايش في كاش شعب ولا في جبل. ولكن جاء الزمان، انظر كثير من الناس اليوم يتعبون، تلقى مدينة كبيرة فيها بالك مسجد واحد والناس يقطعون مسافات من أجل، سبحان الله، وأنا قلت لك يقطعون مسافات وجتني واحد القصة، جلست مع واحد قريبا من الناس اللي عايشين في الخارج وقلت له الأمنية نتاعي لو كان واحد مكان الأقصى هذاك المسجد الأقصى محاصر، قلت له الأمنية تاعنا نشوفوا المسجد الأقصى، قال لي أنا دخلت المسجد الأقصى بحكم عنده جواز إفرنجي، فدخل راح سياحة ودخل المسجد الأقصى، قال لي مما هالني ويعني وأدهشني وأعجبني في نفس الوقت، قال لي وتعصر قلبي من أجل هذا المشهد هذا، قال لي أن هناك من الناس من يقولون من المقادسة يسكنوا 60 كيلو على 60 كيلو يا جماعة و50 كيلو راها كبيرة و40 كيلو على المسجد الأقصى، البعد نتاعهم عن المسجد الأقصى 60 و50 و40 كيلومتر، ويأتون يشهدون الجماعة، لماذا؟ هل لأن المساجد غير موجودة؟ لا، قال لي لأن هاد الناس قالوا إحنا ما عندناش جهاد، هم ناس كبار، لأن الصهاينة منعوا دون 40 أو دون ما يشعر 45 داروا سن معين هكذا أن الشباب هادو ما يدخلوش يصلوا في المسجد، منعوهم أن يعني يصلوا في المسجد الأقصى، شكون يدخل المسجد الأقصى من المقادسة غير الناس الكبار؟ الناس الكبار هم اللي يدخلوا المدينة القديمة، وكذلك السواح اللي جايين يزوروا من الكفار والمسلمين وكذا يجوا يزوروا المدينة القديمة من نصارى وغيرها. فقال منعوني يمنعون الناس من الصلاة، فقال الكبار السن قالوا ما دام أنهم منعوا الشباب اللي هم جاورين المسجد، شباب مجاورين المسجد ولا يصلون في المسجد ممنوع، فماذا فعلوا؟ قال حتى لا نترك بيت الله فارغا، ما نتركوش بيت الله فارغ، الجهاد تاعنا أننا نقطع هذه المسافات يوميا باش نكثروا سواد المصلين، ما نخليوش المسجد فارغ. فكانوا يقطعون كبار السن يقطعون مسافات كبيرة، مساكنين يسميهم المرابطون أو المرابطين، يرابطون في بيت الله، يجي من الفجر وهو مريح حتى صلاة العشاء يملؤون بيوت الله سبحانه وتعالى بيت الله حتى لا يتركونه فارغا، لأن الشباب ممنوع عليهم الدخول. قل شو سبحان الله الناس كيف يعني، الحمد لله ربي كرمهم هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، ولكن شوف النظرة يعني 61 كيلومتر ما كلفوش ربي باش يدير هذا الأمر، ولكن باش ما يتركوش بيت الله عز وجل من أحد المساجد يعني أولى القبلتين وثالث الحرمين، وكانت قبلة المسلمين من قبل، هذا مسجد هذا ذكر فهم وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، فحتى لا يتركون بيت الله الناس تقطع مسافات. فإذا شوفوا الفكر نتاع الناس اليوم، الناس اللي عندهم الهمة العالية في طاعة الله سبحانه وتعالى والدفاع عن حرمات الإسلام ورفع شعائر الإسلام عاليا، قال أبعدهم ممشن، أبعدهم ممشن ليكون بعيد عنده الأجر أكثر من القريب وهكذا، وهذا تحفيز، هذا تحفيز، تحفيز لكثير من الناس اللي راهم بعاد عن بيت الله سبحانه وتعالى. اليوم يا جماعة رانا بالكم، رانا الأمر اللي الخطأ اللي رانا دايرينه في كل حي كاين مسجد تاع جمعة، هذه ما كانتش في القديم، شوفوا حتى المدن القديمة الآن، تروحوا لأي ولاية من الولايات القديمة العريقة أو كاين المسجد الجامع، المسجد الجامع المسجد المركزي مثل المسجد المركزي، وتلقى مساجد الأحياء ومساجد الأسواق، هذه المساجد يصلى فيها صلاة الجماعة الصلوات الخمس، بصح الجمعة مثلا الناس كلهم يلتقون في مسجد واحد، المسجد الكبير مسجد الرحبة مسجد الساحة الكبيرة، والناس تلتقي اليوم في كل دورة مسجد، في كل دورة جامع، في كل كذا إلى آخره. ولات الناس تقول لك المسجد راهو بعيد علينا، وانت تحب المسجد يعني أمام بيتك لابد يكون بعيد. ها شوف الأحاديث، وهذه الأحاديث لمن دارت لمن تقالت، قالت ليك أنت أيها الإنسان أيها المسلم البعيد عن بيت الله سبحانه وتعالى، شوف الخير اللي فيه وأنت تأتي البيت تمشي لبيت الله عز وجل. قال ما يسرني أن بيتي بجوار المسجد، ما يسرني، ما يفرحش أن البيت تاعه قرب المسجد. ولهذا راح يروح لك فضل كبير لما يكون الجامع أمام بيتك، يروح لك الفضل. ولكن لا يعني هذا أننا نمنع الخير، لا، احنا ندعو الله باش تكون كل أحياء تاعنا مساجد وكل كذا إلى آخره، بصح راه فيها أمور كثيرة راح تغيب، تغيب الأخوة، تغيب اللقاء، يغيب الوحدة، تغيب كذا إلى آخره. وكل واحد احنا اليوم رانا نرفع الشعار بالمساجد، واحد يقول المسجد تاعنا، واحد المسجد تاعنا، واحد المسجد تاعنا إلى آخره، ولاد كاع كل واحد يقول. فبالتالي راح يروح شيء، راح يروح شيء من الجماعة. نعم، ولهذا قال أبعدهم، قال والذي ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة راه مريح، يأتي باكرا أو يجلس بعد الصلاة مثلا صلاة المغرب إلى صلاة العشاء مثلا، أو يأتي باكرا يبكر للصلاة، يأتي نص ساعة ربما ساعة في بعض الأحيان ينتظر الصلاة. إذن هذا المقصود، الذي ينتظر الصلاة بعد صلاة، أو ينتظر صلاة مبكرا ولو لم تكن بعد صلاة. قال والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، متفق عليه. ولعل المقصود صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها إلى نصف الليل، إلى ثلث الليل صلى الله عليه وسلم. وهذا التأخير للصلاة، هذا التأخير للصلاة راهو سنة، لولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أشق على أمتي، لولا المشقة الموجودة في انتظار يعني الناس ينتظرون الصلاة حتى منتصف الليل، مش منتصف الليل ماهوش صفر صفر، يعني ماشي القضية 12 تاع الليل، بعض الناس يقول لك نعم، لا منتصف الليل. احنا يعني تعرفوا بالتوقيت نتاعنا الشرعي الإسلامي يتغير كل وقت على حساب قصر الأيام وعلى حساب طول الأيام إلى آخره. تتصور الناس رقدت وشبعت رقاد باش تقول انت قد قامت الصلاة، وقد قامت الصلاة، شكون راح يصبر لك؟ الناس كلهم ناموا. ها قال حتى النفس قال ما كانش واحد على وجه الأرض يصليها غيركم، يعني ها في حديث قال ما كانش واحد الآن راه يصلي في هذا الزمان غيركم. لما ذكرنا قضية العبادة في الغفلة، العبادة في غفلة الناس، ها فكان الناس كلهم نيام وأنت تقوم تصلي صلاة العشاء والناس قد رقدوا قد ناموا، هذا فضل كبير. ولكن من يستطيع أن يتحمل هذا؟ القليل من الناس من يستطيع التحمل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. نحن نقول إذا كانت الصلاة في وقتها كما رأنا نشوفه إحنا اليوم، الآذان زد 10 دقائق 15 دقيقة 20 دقيقة وتصلي، هذا لا يجوز له أن يصلي ثم ينام، يصلي في بيته وينام، لا هذا يصلي مع الجماعة، هذا يصلي مع الجماعة ومن بعد يروح ينام. احنا نتكلم على ماذا؟ لما الصلاة نخليوها الثلث الليل ولا نخليوها المنتصف الليل، في هذه الحالة من الناس من يتعب ولا يستطيع تحمل الانتظار، فبالتالي ماذا؟ يصلي ثم ينام. هذا معليش، هذا ثم ينام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الأفضل الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام، حتى يصليها مع الإمام، هذا أعظم أجرا، هذا صاحب أجر كبير. نعم، وكذلك الانتظار الصلاة حتى يصليها مع الإمام، رها هذاك الانتظار في حد ذاته رح نذكره الآن أنه نفسه صلاة. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر، رواه أبو داود والترمذي، وإن كان بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث وحسنه الشيخ ناصر في المشكاه وفي صحيح أبي داود وصحيح الجامع بشواهده فرحمة الله واسعة. قال بشر المشائين في الظلم، يعني الناس الذين يمشون يأتون مثلا لصلاة العشاء أو يأتون لصلاة الفجر، أحيانا تكون الشوارع والطرق يعني مايش مهيئة للمشي، في بعض الأحيان مايش معبدة، مايش مزفتة، مايش نظيفة، فيها الحفر وفيها الحجارة، وفيها في بعض الأحيان تكون طريق مكسرة وفيها الهوام وفيها ربما الحيوانات، والإنسان خارج وخايف في بعض الأحيان يمشي في الظلم، ظلمة هذه، والظلمة تحمل كل شيء لأن الليل ساتر. فإذا يمشي هو لبيت الله سبحانه وتعالى حتى يحضر الصلاة، هذا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بشروا المشائين، بشروا المشائين في الظلم اللي يمشوا في الظلمة لبيوت الله سبحانه وتعالى إلى المساجد بالنور التام الكامل يوم القيامة. شيء عظيم يا جماعة أن الإنسان يكون عنده نور يمشي به يوم القيامة، حيث يسأل كثير من الناس ربنا جل وعلا ويسألون أهل الإيمان يوم القيامة ذرونا يعني نقتبس من نوركم ونأخذ من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ولا لا، نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم، يعني كان النور يوم القيامة يكون للمؤمنين. وهذا النور من أين يأتي؟ من الأعمال الصالحة، من هذه المشقات، من هذا النصب، من هذا التعب. ناس مريحة في البيت، واحد بالمكيف، واحد راقد شبع رقاد إلى آخره حتى يبول الشيطان في أذنه، وواحد إلى آخره، وانت يعني تتجشم الصعاب وتقطع المسافات وربما صعبة فتأتي لبيت الله سبحانه وتعالى. شوف هذه الكرامة، فالله تعالى يبدلك بهذا بهذه الظلمة يعني نورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من أمامنا نورا، من خلفنا نورا، عن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا وتحتنا نورا، آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا. واش آمين أخ رايح شبعتنا آمين وذكرك رايح الله يبارك، عاودوا لي يا آمين تاعك نحتاجوها، الله يبارك ما شاء الله. ألا أدلكم، كما كان يقول واحد الصالح زمان أن يمر على الصبيان الصغار، من شاف إلا تسمعوا بالقصة هذه، ذكرها ابن تيمية عليه رحمة الله، ما أدري إذا كان يسمى سمنون ولا كذا، يعني قال فكان بلغ من العبادة والخشوع والخضوع والزهد لله سبحانه مبلغا، لدرجة أنه لما شاف الإيمان يعني قال اللهم ابتنيني بما شئت فإني صابر، قالوا يا رب ابتنيني باش حبي راني صابر، فابتلاه الله تعالى بحبس البول، حبس البول كما الناس اليوم اللي عندهم اليوم البروستات الموثى البروستاتا البول ما يجي مسكين يخرج هذيك القطرات حتى يعاني، فابتلاه الله بحبس البول عجيب. قال فدعا الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه البلاء، لم يستطع. فكان يمر في الشوارع وفي الأزقة يفرق الجوزة والحلوى على الأطفال ويقول ادعوا لعمكم الكذاب، يعني يفرق الحلوى الدراري يقول ادعوا لعمكم الكذاب، لأن دعوة الأطفال مستجابة يعني لأنهم صغار ما عندهمش يعني لم يجري عليهم القلم، ادعوا لعمكم الكذاب. نعم. وقالوا أن رجلا كان يأكل الربا، نسيت اسمه، نفس الشيء، كان يأكل الربا فإذا مر على الصبيان شوف الله ابتلاه، قال يقولون قد جاء الذي يأكل الربا، فسمعها فأثرت فيه فقال اللهم فضحتني حتى مع الصبيان، قال فتاب إلى الله، وأنا نسيت اسمه يعني وإن كان أنا ذكرته يوم في درس هكذا، قال سبحان الله فأقلع عن ذنبه وتاب إلى الله، بينه وبين الله وصار يصلي وقطع الربا وكذا، فسبحان الله عاود ربي سبحانه وتعامله بفعله، قال فكان نفس الصبية، قال إذا جاءوا فيقولون ابتعدوا فقد جاء ماذا حبيب العابد، ذكرت اسمه هكذا، قال ابتعدوا افسحوا الطريق للحبيب العابد، يعني اسمه حبيب، قال العابد، قالوا فيفسحون له طريق. فسبحان الله يعني الأولاد الصغار هذو رأوا فيهم واحد شيء، يعني ربي سبحانه وتعالى يخلهم ينطقون حقا ويقولون حقا، ولهذا لا يعرفون الكذبة ولا يعرفون شيء تجري عليه القلم بالسيئات، نسأل الله السلام والعافية. ولهذا هذه الأمور هذه تذكرنا يعني بأشياء كثيرة، فأحيانا لما يأتي الدعاء من عند الناس اللي تكون صفحات نتاعهم بيضاء لعل الله تعالى أن يتقبل منا، وجاء في الحديث لا أدري ضعفه وبعضهم أحسنه، ولولا يعني أطفال رضع ولولا يعني شيء بركع وبهائم كذا، نسيت الحديث كاملا. قال صببت عليكم العذاب صبا. لن قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. مر معنا أن قلنا المرابطة هي الجلوس في المكان لعبادة الله سبحانه وتعالى أو حراسة أرض الله سبحانه وتعالى أو القيام بشيء ماذا يعود بالفائدة على المسلمين، إنسان يقضي أوقات طويلة في ذلك هذا يسمى رباطا. وكذلك الذي يقضي وقتا في بيت الله سبحانه وتعالى يحرص نفسه من السيئات ويبعدها عن الآثام والخطايا خارج بيوت الله سبحانه وتعالى، فيمكث في بيت الله حفاظا على نفسه حفاظا على طاعة الله، كما مر معنا أن أبا هريرة وبعض الصحابة كانوا يفرون إلى المساجد في الصيام قالوا نصون صيامنا أو نحفظ صيامنا. فهكذا حتى لا يتكلم، ما كانش قيل وقال، لأنك راك في بيت الله سبحانه وتعالى، كان غير الذكر القرآن والكلام طيب، يعني مستحيل إنسان يجلس في بيت الله يغتاب وينمم وينافق ويدير، مستحيل، يعني بيت الله يذكرك بالقرب من الله، راك في بيت الله. نعم. فقال إسباغ الوضوء، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ هذا أجر كبير، محو الخطايا ورفع الدرجات. فقال هذا مر معنا إسباغ الوضوء على المكاره، ومر معنا هذا الحديث في الباب قبله أو الذي قبله. قال وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. المقصود من الحديث الشاهد كثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطاء إلى المساجد يرفع الله سبحانه وتعالى بها الدرجات ويمحو الله بها الخطايا، وفسرنا ما معنى الرباط فيما مضى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وإن كان هذا ضعفه أهل العلم، حتى الشيخ يضعفه الشارح رحمه الله. وإن كان من يأتي بيت الله بلا شك في الغالب أنه على الإيمان وعلى الإسلام، لا نشهد نحن للناس بالظاهر، ولكن الحديث هذا بمعناها ربما قد يكون صحيحا، ولكن من حيث السند ومن حيث كذا الحديث ضعيف. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، لأن المنافقين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحضرون الصلاة ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا إيمان لهم، كفار. ولكن ربي قال في القرآن الكريم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قد يكون هذا المعنى يعني صحيح، ولكن ليس بالضرورة أن كل من يدخل بيت الله سبحانه وتعالى يشهد له الناس بالإيمان. فهناك بعد الخطوات والمشي إلى المساجد وفضلها كان هذا المقدمة هذه التي تكون قبل الصلاة، هذا الزمن الذي يسبق الصلاة وهو الانتظار اللي قلنا عليه فيما مضى الرباط، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، جاء باب فضل انتظار الصلاة. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. ما دام أنك في المسجد جالس وتنتظر الصلاة، لا تنتظر، ما عندكش موعد آخر مع إنسان ولا مصلحة، وإنما تنتظر الصلاة، قال تحبسه فهو في صلاة، راك في صلاة، ما دام راك تنتظر الصلاة فأنت في طاعة وفي عبادة. قال ما لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، ولا يمنعه الرجوع إلى بيته وإلى أهله ينقلب إلا الصلاة. الإنسان مثلا ينظر في الساعة الآن يشوفها التاسعة مثلا قريب، ويشوف باللي الصلاة قريبة الآن بقات 20 دقيقة، يقول أنا نمشي للبيت ونعود نرجع إلى آخره، والله نريح ننتظر الصلاة. فهو لا يمنعه من الرجوع إلى أهله إلى بيته إلا قضية الصلاة، قال فهو في صلاة، فهو في، يعني هنا يشعرك الشرع الدين أنه لا شيء بالمجان، ما كحتى حاجة باطل، كل حاجة خالص عليها، لا شيء بالمجان، كل شيء بمقابل من عند الله سبحانه، هذا تفضل من الله، موش واجب، تفضل، تكرم من الله سبحانه وتعالى، أي شيء تأديه إلا وبعض الناس يقول لك بصح انا كنت نريح في المسجد وما نعرفش باللي كاين هذه الاحاديث. الله يعاملك ولو لم تكن تعلم بهذه الاحاديث، لانك انت اصلا تنتظر الصلاه. حب الصلاه هو اللي خلاك تنتظر، حب الطاعه هو اللي خلاك تمكث في المسجد، ولهذا تاخذ اجرك ولو لم تعرف هذه الاحاديث. وكان جاء كل الدين يعني ولا كل المسلمين مكلفين باش يعرفوا هذه الاحاديث، كثير من الناس مساكن اليوم ما يحصلوا حتى اجر حتى ثواب، رايتهم؟ لان اكثر الناس اللي ينتظروا الصلاه اليوم ما عندهمش علم، اكثر الناس كلهم ينتظروا الصلاه. قال الناس الكبار في السن، الناس الكبار في السن وبعض الاخوه اللي ممكن يقراوا القران ولا يحفظوا القران ولا مشتغلين بالعلم هما مريحين. بس اغلب الناس اللي يعرفوا كذا الى اخره يعرف الاحاديث ويعرف كذا ويعرف كذا، ولكن كاين صوارف ومشاغل. احنا ما نقولوش نحبسوا الناس في بيوت الله سبحانه وتعالى، ولكن غالب الناس، هذا الذي اريده انا، غالب الناس اللي يروحوا في المسجد مساكن ما يعرفوش هذه الاحاديث. لو كان الاجر مرتب على العلم، لو كان جاء الاجر مرتب على العلم بهذه الاحاديث، حتى تعرف هذه الاحاديث باش يكون عندك الاجر. كثير من المسلمين اليوم اللي راهم يملؤوا مساجد الله وينتظروا الصلاه ويريحوا في بيوت الله ما يعرفوش، اذا لا اجر لهم. كما بعض الناس يحب يكلف الناس باشياء كبيره، لازم تعرف العقيده كذا وتعرف كذا وتعرف كذا الى اخره. اسمع لو كان ما يعرفش ما نمرا كيفاش ما ينالش هذا الخير، هذه الجنات ولا ماهوش موحد ماهوش الى اخره، كاين يعقد في الامور لدرجه. فاذا له، حتى ان قال بعض اهل العلم كاين اعمال الانسان ولو لم يستحضر نيه، لانه لا علم، النيه تتبع العلم، فاذا ما استحضرهاش كان يغرس شجره وتاكل منها العصافير وهو ما يعرفش باللي كاين حديث اذا كلا منها انسان ولا عصفور ولا حيوان ولا كذا فله الاجر. يجي يقول لك انا بصح انا غرستها بصح ما على باليش باللي لازم ندير النيه باش ياكل. قلت له ما لا انتظر حتى تشوف العصفور دير النيه، انتظر العصافير كي تجي، او جا واحد دير النيه، او جا اثنين زيد دير النيه، او جا ثالث زيد دير النيه. هكذا راح نكلف الناس ماذا؟ ما لا يطيقون. انت غرس الشجره وروح خلي الطير ياكل وانت تدير الاجر، بلا واش من نيه هنا؟ رايت؟ فكثير من الناس يحبوا يعقدوا الاشياء لدرجه، فاهم؟ يعني هذا الاجر يعطيه الله سبحانه وتعالى الناس الذين ينتظرون حتى ولو لم يعرفوا هذا الحديث، حتى وما يعرفوش هذه الاحاديث. مش بالضروره يكونوا طلبه علم، يعني الناس يحفظون هذه الاحاديث. قال: وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابي هريره رضي الله عنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكه تصلي على احدكم. هاي من وصلت الدرجة الآن، صار الملائكة يعني تقربك وتصلي عليك. نعم. قال: تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. الشيخ هنا شرح الحدث إما بانتقاض الوضوء، قال إما ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هكذا تقول الملائكة من اللي راك جالس في بيت الله ودعائها مستجاب ملائكة، وانت جالس ويدخل اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، رايت؟ ما لم يحدث، ما لم يحدث. وقيل مصلاه اي المكان الذي صلى فيه، يعني يبقى في مكان الذي صلى فيه. ما لم يحدث يعني اما ينتقض وضوءه، وقيل الحدث كالاحداث والمحدثات كان يفعل شيئا لا يرضي الله، يعني يفعل شيء تعالى لا يرضي الله. الانسان يكون في بيت الله او في طاعه ربي سبحانه وتعالى ومن بعد يعني ممكن يدير شيء اللي يخالف به شيء اللي يرضي ربي سبحانه وتعالى. وما اكثر المشاكل اليوم في بيوت الله، ممكن انسان يقول كلمه في انسان، يغتاب انسان وهو جالس، هو جالس يعني ممكن يحدث هذا. فالمهم الغالب الاحداث المقصود به انتقاض الوضوء، ولكن ممكن يدخل المعنى الاخر، ممكن يدخل المعنى الاخر. فالملائكه ماذا تقول؟ اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فهذا دليل الفضل ان يصل الانسان لمرتبه ان الملائكه تصلي عليه، فهذا اجر كبير جدا. شوف كل هذه الامور تحف الصلاه، ها شوف الخطا شوف كذا الى اخره تحف. احنا مازال ما دخلناش الفريضه، هذه المقدمات، المقدمات شوف الانسان وين وصل. نعم، كما شفنا في الوضوء ذكرنا فضل الوضوء فضل الاذان وترديد الاذان مع المؤذن، ورانا نشوف الان الخطوات الى ان نصل الى الفريضه. فكيف يكون حال الفريضه عند الله؟ كيف يكون من يصلي الفريضه عند الله اذا كان هذا الذي يكثر الخطا ويتوضا ويتابع مع المؤذن في الالفاظ والكلمات يرددها؟ وهكذا وكثرة الخطاء إذا كان هذا الأجر والثواب. إذا كي توصل الصلاة يوصل الإنسان طاهر، يعني توقف بين يدي الله كيوم ولدتك أمك. رانا شفنا كيفاش تكفر تكفر، فعجيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أيضا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، يعني نصف الليل، أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى، فقال لما انتهى يعني أو أنهى الصلاة التفت إليهم بوجهه صلى الله عليه وسلم، يعني استدار إليهم هكذا، ما ضاهمش بجنب وإنما دار لهم، قال بوجهه علينا بوجهه بعدما صلى، فقال صلى الناس ورقدوا ولم يزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، رواه البخاري. يعني هناك من الناس من صلى ورقد راح نام، ولكن أنتم بقيتم تنتظرون، فأنتم في صلاة منذ أن يعني انتظرتم إلى أن صلينا فأنتم في صلاة. يعني باش يبشرهم باللي هذا التعب نتاعهم وهذا الانتظار وهذا الصبر وهذا الحبس جلوسا في المسجد إلى نصف الليل يعني صعب جدا، فيه مشقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم ماذا؟ أنكم كنتم في صلاة، هذه كلها صلاة، نعم كلها صلاة، رواه البخاري. ما أدري إذا كان ننتقلوا، إذا كان وصل، نعم ما زال خمس دقائق. هل باب صلاة فضل، باب فضل صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة هذه يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأول عن ابن عمر ونكتفي إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. المهم كاين أحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أن هذه الصلاة مضاعفة ب25 ضعفة عن صلاة الفرض، وكان رواية 21، وفيها خلاف يعني تنوع في الأجر والثواب. منهم من قال هذه الأفضل يعني الأكثر والأكبر أجرا يعني 27 هذه بالجهرية، و25 بالسرية كما قال الحافظ وبعض أهل العلم. ومنهم من قال لا، وإنما ما يحف بهذه الصلاة، ما يعني ما يحف الصلاة من الأعمال والطاعات التي تكون كالمقدمات للصلاة، مثل الوضوء وكثرة الخطاة والإنسان يحرص على انتظار الصلاة إلى آخره، هذا يزيد يضاعف الأجر، يزيد يضاعف الأجر. المهم العلماء قالوا في هذا كثيرا، ولكن الحاصل الذي نريد المقصود أو الوصول إليه أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد في بيته، وصلاة الفرد في بيته يرتب عليها أجر، عنده مثلا أجر واحد، ولكن الذي يصلي مع الجماعة عنده 27 درجة، يعني اللي عنده درجة واحدة وحده عنده 27 درجة. أختم يعني لما جاء يشرح نظن البغوي عليه رحمة الله الحديث انت 27 و25 درجة، قال واحد من العلماء قديما اسمه عبيد الله بن القواريري فيما أظن، يقول في يوم من الأيام كان لا تفوته الجماعة، لا تفوته جماعة. قال ففي يوم من الأيام شغل مع بعض الضيوف أتوه، فاتته صلاة العشاء فخرج متأخرا يبحث عن المساجد في البصرة، نروح لهذا خرجوا الناس، يروح لهذا خرجوا الناس، خلاص يعني الناس صلت وخرجت من بيت الله سبحانه وتعالى. قال فرجع إلى بيته وهو يفكر في الأحاديث تاع 25 درجة. شوف الناس يعني ما كانش تخمم إلى فرض كفاية ولا فرض عين ولا شر ولا سنة، يخمم في الأجر اللي راح له. قال يفكر، قال أعلى أجر هو 27 المذكور في الأحاديث، قال 27 درجة. فصلى صلاة العشاء، هذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه، نعم قضية الخطأ والصواب استبعدها. فصلى 27 العشاء، قال ما صلاة الفذ في بيته مرة واحدة عنده درجة والجماعة عنده 27. قال أنا صلي 27 عشاء باش يولوا عندي 27 درجة درجة درجة، يعني واحد في 27. قال باش يكونوا عندي 27 درجة. فصلى، صلى 27 عشاء باش يكفر عليه. قال ثم نام، نام. قال لما رقد يرى فيما يرى النائب جماعة على أفراس، يعني على خيول، على خيول يمشيوا. قال وأنا على فرسي من ورائهم، هما يمشيوا وأنا نزيد في السرعة باش نوصلهم. كما حاولت أنني أصلهم ألحق بهم لم أستطع أن ألحق بهم. قال فالتفت إلي الأخراني منهم، قال إنك لم تصل، ما توصلناش. قال لما؟ قال إنك لم تصلي العتمة جماعة. قال ما، قالوا ما توصلناش. قالوا لأنك ما صليت صلاة العشاء جماعة. يعني صلي 27 في الدار ولا 100؟ إنك لم تصل. اللي راحت له 27 درجة كما كان يدير السلف، نعزيك. يعزي وتعزية. كاش واحد مات له من أقربائه، أحد من أقربائه. فلذلك صلاة الجماعة عظيمة جدا، فيحافظ الإنسان على هذا الأجر إلا إذا كان مسافرا أو كان أحوال معينة، ظروف رخص موجودة في شرعنا. وإلا على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة. نكمل إن شاء الله هذا الباب في الحصة المقبلة. نسأل الله تعالى أن يطيل أعمارنا في الصالحات، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.